الشاكرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في سبب نزول هذه الآية الحوار الذي حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود لما سألوه عن أشياء ووعدوه أنه لو أجابهم سيؤمنون به. وقالوا يا أبا القاسم إنا نسألك عن 5 أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي. وفي أنهم سألوه عما حرم إسرائيل على نفسه، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، اسم يعقوب عليه السلام، وعن علامة النبي وعن الرعد وصوته وكيف تكون الذكور والأنوثة في المولود، وعمن يأتيه بخبر السماء، فأخبرهم عنها وهم يصدقونه واحدة واحدة إلى أن قال فأخبرنا عن صاحبك، يعني كل نبي له صاحب يأتيه بالوحي، فمن هو صاحبك؟ قال جبريل. قالوا ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر آمنا بك واتبعناك، فنزلت الآية. إذا نزلت انتصارا من الله تعالى لجبريل عليه السلام. اليهود طعنوا في جبريل، نزل الوحي بالانتصار لجبريل عليه السلام. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ثم بين أن الذي يعادي جبريل يعادي كل الصالحين. من كان الله عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين. فلا يمكن أن يؤمن برسول ويترك رسولا، ولا يؤمن بملك ويترك ملكا، وهكذا. لا بد من الإيمان بالجميع، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فإذا ما آمن جميع الملائكة فإنه يكون كافرا. اليهود طبعا هم لا يريدون الإيمان ويتعلقون بأي شيء لكي يمتنعوا عن الدخول في الدين، وجدوا هذه فرصة لهم. فلما قال أن الذي ينزل عليه جبريل امتنعوا عن الإسلام. ذكر ابن كثير رحمه الله عددا من الروايات وقرأنا بعضها ونتابع هذه الروايات. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ورواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن الوليد به، وقال الترمذي حسن غريب، وقال سنيد في تفسيره عن حجاج بن محمد عن ابن جريج: أخبرني القاسم بن أبي بزة أن يهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحبه الذي ينزل عليه بالوحي، قال جبريل، قالوا فإنه لنا عدو ولا يأتي إلا بالشدة والحرب والقتال، فنزل قل من كان عدوا لجبريل الآية. قال ابن جريج وقال مجاهد: قالت يهود

وما قبلها يتغير. بعضهم قال بالعكس، إن كلمة إيل يعني عبد، كلمة إيل يعني عبد، ولذلك لا تتغير عبد الله، عبد الرحمن، عبد القدوس، عبد السلام، عبد الجليل. الذي يتغير هو ما بعده. فالآن الكلمة هي عبد الله، عبد الرحمن، عبد السلام، مكونة من مضاف ومضاف إليه. في اللغة العربية المضاف يأتي قبل المضاف إليه، المضاف عبد ولفظ الجلالة الله مضاف إليه، عبد الرحمن عبد مضاف، الرحمن مضاف إليه، عبد مضاف، السلام مضاف إليه، عبد السلام. فالآن هي الخلاف كلمة إيل، إيل بهذه اللغة الأعجمية هي معناها عبد ولا معناها الله؟ لو قلت معناها الله خلص، معناها جبرائيل عبد الله مثلا، ميكائيل عبيد الله، وثبت لفظ الجلالة. لو قلت بالعكس، إن جبر وميك وإسراء هذه ألفاظ الجلالة، هذه أسماء الله، وإيل يعني عبد، هو اللي ثابت. طيب، فإذا ممكن تقول مثلا جبريل مثلا عبد الله، ميكائيل عبد الرحمن، إسرافيل عبد السلام، وهكذا. فإذا في خلاف إنه هل هذه التركيب هذا في لغة اللغة، هذه اللغة الأعجمية، المضاف قبل المضاف إليه ولا المضاف إليه قبل المضاف؟ يعني طبعا نحن الآن مثلا أخذنا في اللغة الإنجليزية، في اللغة الإنجليزية بعكس اللغة العربية، اللغة العربية المضاف قبل المضاف إليه، اللغة الإنجليزية المضاف إليه قبل المضاف، المضاف إليه قبل المضاف. الحديث الذي رواه البخاري يقول: سمع عبد الله بن السلام بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يخترف. ومعنى يخترف يعني يجني الثمر، خرف يخرف يعني يقطف أو يقطع ثمر الشجر. فلما سمع أنه قد جاء أتاه وقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمون نبي، ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام أهل الجنة، وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه. طبعا هذه أسئلة دقيقة، أسئلة دقيقة. أول أشراط الساعة، أشراط الساعة لها عدة أشراط الساعة. طيب، أول طعام أهل الجنة، الجنة مليئة بالأطعمة، إيش أول طعام؟ ما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه. فقال: أخبرني بهن جبريل آنفا، يعني بالإجابات. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده إجابات. فقال جبريل: قال نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ عليه الآية ثم أجاب عن الأسئلة. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكل أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، لأن الكبد في الكبد عادة تتكون من قطعتين، قطعة كبيرة قطعة صغيرة. القطعة الصغيرة في الكبد تكون أطرى وألين يعني ألذ وأطيب، وصلة صغيرة مع القطعة الكبيرة، هذه زيادة الكبد. قال يعني أهل الجنة أول ما يدخلون الجنة يأكلون زيادة كبد الحوت، زيادة كبد الحوت. وعد يعني معناها حوت الجنة هذا أنه من الضخامة بحيث يكفي زيادة كبده، تكفي أهل الجنة كلهم كلهم، أول طعام أهل الجنة. لأن دخول الجنة يعني فيه ضيافة، إذا جاء الضيف نزل عليك أول ما تطعمه ماذا تطعمه؟ أول ما تطعمه، طيب أول طعام أهل الجنة. طبعا ورد في الحديث يذبح لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها، فهناك ثور في الجنة يأكل من أطراف الجنة يرعى فيها، سيذبح لأهل الجنة أول ما يدخلون الجنة. طبعا ذبح الشاة أو العجل أو ذبح الذبيحة للضيف أول ما يأتي هذا معروف من إكرام الضيف عند حتى عند العرب وعند عامة الناس. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما دخلوا عليه راغ إلى أهله فجاء بعجل حي، فأول ما يدخلون يذبح لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها، لكن أول طعام يأكلونه هو زيادة كبد الحوت. سأله قال ما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ وهذه المسألة فيها قضية، فيها قضيتان الذكور والأنوثة والشبه، يعني ما الذي يجعل المولود ذكرا وما الذي يجعله أنثى؟ المسألة الثانية أو متعلقة أيضا مشابهة، ما الذي يجعله يشبه أخواله وما الذي يجعله يشبه أعمامه؟ المولود غالبا إما يشبه أعمامه أو يشبه أخواله، طبعا وإما أن يكون ذكرا أو يكون أنثى. فقال في هذه الرواية إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت. الرواية التي قبلها قال ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما على كان له الولد والشبه، كان له الولد والشبه. رواية أخرى كيف تؤن أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف يذكر الرجل أو يذكر الرجل؟ قال يلتقي الماءان، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنفت، أتت بأنثى. قلنا سابقا منهم من جعل العلو هو السبق في فتح الباري، وفي المجموع للنووي قال النووي في قول عليه الصلاة والسلام فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه، وفي الرواية الأخرى إذا على ماءها ماء الرجل وإذا على ماء الرجل ماءها. قال العلماء يجوز أن يكون المراد بالعلو هنا السبق، ويجوز أن يكون المراد الكثرة والقوة بحسب كثرة الشهوة، فإذا كانت شهوة الرجل أكثر صار ماؤه أكثر من ماء المرأة، إذا كانت شهوة المرأة أكثر في ذلك الوضع الذي حصل فيه الحمل، فإذا كانت صار ماؤها أكثر. فمنهم من فسر العلو بالسبق، ومنهم من فسر العلو بالكثرة والشدة أو القوة. ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال وأما الولد، وفي رواية وأما شبه الولد أو شبه الولد، يعني هل هو لأعمامه ولا لأخواله، قال فإذا سبق ماء الرجل، أو في رواية فإن الرجل إذا غشي المرأة ف فسبقها ماؤه نزع الولد، نزع الولد يعني جذبه إليه، فكان الشبه لمن؟ الأب. للأب. وفي رواية كان الشبه له. وجاء عند مسلم من حديث عائشة: إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه أعمامه، يعني الولد، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه أخواله، ونحو للبزار عن ابن مسعود: وفيه ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما أعلى كان الشبه له. قال ابن حجر: والمراد بالعلو هنا السبق، لأن كل من سبق فقد علا شأنه فهو علو معنوي. وأما ما وقع عند مسلم من حديث ثوبان رفعه: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله، فهو مشكل من جهة أنه يلزم منه اقتران الشبه للأعمام إذا على ماء الرجل ويكون ذكرا لا أنثى وعكسه، والمشاهد خلاف ذلك، لأنه قد يكون ذكرا ويشبه أخواله لا أعمامه، وقد تكون أنثى وتشبه من؟ أعمامها. قال القرطبي: يتعين تأويل حديث ثوبان بأن المراد بالعلو السبق. قلت: والذي يظهر ما قدمته وهو تأويل العلو في حديث عائشة، وأما حديث الثوبان فيبقى العلو فيه على ظاهره، فيكون السبق علامة التذكير والتأنيث، والعلو علامة الشبه، فيرتفع الإشكال. ابن حجر هذه الخلاصة والنتيجة التي وصل إليها. يعني محاولة الجمع بين الروايات، خرج ابن حجر رحمه الله أن السبق إذا سبق ماء الرجل كان المولود إيش؟ ذكرا، وإذا سبق ماء المرأة كان المولود أنثى. أما إذا علا ماء الرجل إيش؟ أشبه أعمامه، أشبه أعمامه، وإذا علا ماء المرأة أشبه أخواله، فيكون عندنا عاملان مؤثران في الذكورة والأنوثة والشبه للأعمام والأخوال، ما هما؟ العلو والسبق. منهم من فسره من فسروا شيء واحد، ابن حجر قال هذا فيه مشكلة، يعني إذا قلنا هذا يعني إن العلو هو السبق، يعني يطلع ذكر يشبه أعمامه أو أنثى تشبه أخواله، فماذا سنفعل في الحالات اللي يطلع فيها ذكر يشبه أخواله أو أنثى تشبه أعمامها؟ إيش راح نسوي في الحالات هذه؟ قال: إذن يتعين، قال: والذي يظهر ما قدمته تأويل العلو في حديث عائشة، وأما حديث ثوبان فيبقى العلو فيه على ظاهره، فيكون السبق علامة التذكير والتأنيث، والعلو علامة الشبه، فيرتفع الإشكال. فإذا كان ماء الرجل أشد وأعلى، إيش يطلع المولود؟ ذكر يشبه أعمامه. وإذا طلع ماء المرأة أعلى وأشد، أنثى تشبه أخواله. أو سبق وعلى، دعونا نقول سبق وعلى. السبق للذكورة والأنوثة، والعلو للشبه. طيب، إذا على ماء المرأة وسبق، أنوثة وشبه، أنثى تشبه أخوالها، هذه الحالة الثانية. طيب، الحالة الثالثة سبق ماء الرجل ولكن على ماء المرأة، ذكر يشبه أخواله، ذكر يشبه أخواله. طيب، إذا سبق ماء المرأة ولكن على ماء الرجل، أنثى تشبه أعمامها، أنثى تشبه أعمامها. طيب، صار عندنا أربع حالات. إذا سبق ماء الرجل لكن في الشدة أو في العلو سواء، يكون ذكرا لكن ما يختص بشبه معين، لا إلى أعمام ولا إلى أخوال. طيب، إذا سبق ماء المرأة واستويا في العلو فيكون أنثى لكن ما تشبه أخواله ولا أعمامه. طبعا هذا التقسيم يعني خامسا وسادسا يمكن أخذوه من الواقع، قالوا أحيانا المولود لا هو يشبه أعمامه ولا هو يشبه أخواله. طبعا قضية الذكورة والأنوثة يبقى فيها قضية يمكن الخنثى اللي يعني في اشتباك وتداخل الذكورة والأنوثة، مسألة الخنثى أحيانا يمكن تقارب المائين. إحنا عندنا قضية السبق وقضية العلو، منهم من فسر العلو بالسبق كما قلنا وعليه الإشكال، فمن حجر فصل الإشكال بقضية أن يكون العلو سبب الشبه و السبق سبب الذكورة والأنوثة، وبناء عليه يطلع عندنا 6 احتمالات. ممكن يكون هذا أكثر والآخر يصير مغمورا فيه. التوأم يعني هو ما يعني بويضتين مختلفتين، إيه ما في مشكلة يعني، لأن كل واحد معاه لوحده مولود، كل منهما مولود منفصل. هذا راح يطلع مولود ذكر ولا أنثى، وذاك مولود ذكر ولا أنثى، هذا يشبه أعمامه وهذا يشبه، فموجود كل الاحتمالات. يعني أن يكون التوأم ذكران يشبهان أعمامهما، أو ذكران يشبهان أخوالهما، أو أنثيان أو أنثى وذكر، كل الاحتمالات. يعلو الآخر ويسبق الآخر، ماء الرجل ماء المرأة، العلو هذا على هذا وهذا سبق هذا. فقال يجوز أن يكون مراد بالعلو هنا السبق، ويجوز أن يكون المراد الكثرة والقوة بحسب كثرة الشهوة. والله أعلم بما خلق. طيب، الآن فهو بحثنا أصلا ليس له علاقة بهذه القضية تحديدا، لكن جاءت في الحديث، إنما القضية الأساسية هي جبريل عليه السلام. طيب، تكملة قصة عبد الله بن سلام لما سمع التفصيل هذا قال لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، يعني هذه لا يعلمها إلا نبي، خلاص أيقن وآمن. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، بضم الباء والهاء، بهت هذا جمع، جمع إيش؟ إيش المفرد؟ إيش؟ بهوت، بهوت جمعها بهت. طيب بهوت هذه إيش تطلع؟ الفعل أصلا بهت، يبهت، بهتان، معروف معناه، لأن البهت هو كثرة الكذب، كثرة الكذب، هذه بهت، يبهت، بهتان، بهتانا، وبهوت هذه إيش تصير؟ فعل، اسم، حرف، وإذا كانت اسم وش هي؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صيغة إيش؟ صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، بهوت على وزن فعول، مثل سؤول، يعني كثير السؤال، عجول كثير العجلة، بهوت كثير الكذب، هو أصل البهت كثرة الكذب، فصارت كثرة كثرة الكذب، جمعها بهت، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي بهتوني، وافتروا علي، وهذا ما حصل فعلا. أي نعم، أكمل. وحكاية البخاري عن عكرمة ما تقدم هو المشهور أن إيل هو الله، وقد رواه سفيان الثوري عن خصيف عن عكرمة، ورواه عبد بن حميد عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة، ورواه ابن جرير عن الحسين بن يزيد الطحان عن إسحاق بن منصور عن قيس عن عاصم عن عكرمة أنه قال جبريل اسمه عبد الله، وميكائيل عبيد الله، إيل الله. ورواه يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس مثله سواء، مثله سواء، وكذا قال غير واحد من السلف كما سيأتي قريبا. وقال الإمام أحمد في أثناء حديث سمرة بن جندب حدثنا محمد بن سلمة حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال قال لي علي بن الحسين اسم جبريل عبد الله، واسم ميكائيل عبيد الله، ومن الناس من يقول إيل عبارة عن عبد، والكلمة الأخرى هي اسم الله، لأن كلمة إيل لا تتغير في الجميع، فوزانه عبد الله، عبد الرحمن، عبد الملك، عبد القدوس، القدوس ضم القاف، أحسن الله إليك، عبد القدوس، عبد القدوس، عبد السلام، عبد الكافي، عبد الجليل، فعبد موجودة في هذا كله، واختلفت الأسماء المضاف إليها، وكذلك جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ونحو ذلك. وفي كلام غير العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف، والله أعلم. ثم قال ابن جرير وقال آخرون بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بين عمر بن الخطاب وبينهم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن المثنى، حدثني ربعي بن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال نزل عمر الروح قال نزل عمر الروح فرأى رجالا يبتدرون أحجارا يصلون إليها فقال ما هؤلاء؟ قالوا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا. قال فكره ذلك وقال إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركته الصلاة بواد فصلاها ثم ارتحل فتركه. ثم أنشأ يحدثهم فقال كنت أشهد اليهود يوم مدارستهم يوم مدارسهم فأعجب من التوراة كيف تصدق الفرقان ومن الفرقان كيف يصدق التوراة. يوم مدارسهم اليوم الذي يجتمعون فيه للقراءة والدراسة فكان يسمع فيرى تشابها المدرس المكان الذي يدرس فيه نعم. كنت أشهد اليهود يوم مدراسهم مدراسهم يوم مدراسهم فأعجب من التوراة كيف تصدق الفرقان ومن الفرقان كيف يصدق التوراة. فبينما أنا عندهم ذات يوم قالوا يا ابن الخطاب ما من أصحابك أحد أحب إلينا منك. قلت ولم ذلك؟ قالوا إنك تغشانا وتأتينا. قلت إني آتيكم فأعجب من الفرقان كيف يصدق التوراة ومن التوراة كيف تصدق الفرقان. قال ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا ابن الخطاب ذاك صاحبكم فالحق به. قال فقلت لهم عند ذلك مشتكم بالله الذي لا إله إلا هو وما استرعاكم من حقه واستودعكم من كتابه أتعلمون أنه رسول الله؟ قال فسكتوا. فقال لهم عالمهم وكبيرهم إنه قد غلظ عليكم فأجيبوه. فقالوا فأنت عالمنا وكبيرنا فأجبه أنت. قال أما إذا نشدتنا بما نشدتنا به أما إذ نشدتنا أحسن الله إليك. قال أما إذ نشدتنا بما نشدتنا به فإنا نعلم أنه رسول الله. يعني اعتراف صريح اعتراف صريح وواضح لكن ما خرج إلا بشق الأنفس. يعني أولا عمر الخطاب طبعا لما جاء المهاجرون إلى المدينة بدأت صار هناك اجتماع لأديان مختلفة فهذا هؤلاء المسلمون هؤلاء اليهود كان هناك المشركون أيضا ناس من أوس الخزرج ما أسلموا بعد. المهم أول ما جاء عمر إلى المدينة يقول كنت أشهد اليهود يوم مدراسهم مثلا اجتمع يوم السبت للدراسة يقرؤون التوراة أذهب وأسمع فأتعجب كيف تصدق الفرقان التوراة كيف تصدق القرآن القرآن كيف تصدق يعني للتشابه الكبير. فبينما أنا عندهم ذات يوم وأثنوا عليه أنه يعني يحضر مجالسهم قال نشدتكم بالله الذي لا إله إلا هو وما استرعاكم من حقه واستودعكم من كتابه. يعني هذا سؤال مغلظ أتعلمون أنه رسول الله؟ العالم الكبيرهم صار يلقي عليهم المسؤولية وهم يلقونها عليه يعني من شدة العمل ما يريدون الاعتراف. يقول غلظ عليكم فأجيبوه. قالوا أنت عالمنا أجبه أنت.

وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وهذان الإسنادان يدلان على أن الشعبي حدث به عن عمر، ولكن فيه انقطاع بينه وبين عمر فإنه لم يدرك زمانه، والله أعلم. السند صحيح إلى الشعبي، والشعبي لم يسمع من عمر، فهذا من مراسيل الشعبي. قال أبو داود: مرسل الشعبي أحب إلي من مرسل غيره، ولكن يبقى مرسل. أحمد شاكر رحمه الله قال إسناده صحيح ولكن الشعبي لم يدرك عمر. ابن كثير قال: ولكن فيه انقطاع بينه وبين عمر. أي نعم. إذن العلة في السند هذا بين الشعبي وعمر، ولا السند صحيح إلى الشعبي؟ صحيح إلى الشعبي. طيب، يبين أن الآية نزلت بهذه المناسبة، لما جاهر أو ادعى اليهود عداوتهم لجبريل نزلت الآية انتصارا لجبريل عليه السلام. طيب، سنكمل إن شاء الله التفسير. قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العقيقة. عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة، فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. قال: وفي الباب عن علي وأم كرز وبريدة وسمرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس وسلمان بن عامر وابن عباس. قال أبو عيسى: هذا حديث عائشة حديث حسن صحيح، وحفصة هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. العقيقة من عق يعق قطع يقطع، وهي اسم لما يذبح عن المولود. ما علاقتها بالقطع؟ ممكن تكون علاقتها من جهة العق الذي هو قطع الشعر، قطع الشعر، لأنها تذبح في اليوم الذي يقطع فيه شعر المولود أو يحلق، فسميت بذلك. وقال بعضهم إن العقيقة مأخوذة من عق يعني قطع، لأنها تقطع عند الذبح، تشق وتقطع. طيب، تسميتها بالعقيقة من أين جاء؟ أخرج البزار عن ابن عباس: رفعه النبي عليه الصلاة والسلام للغلام علي عقيقتان وللجارية عقيقة. على أي حال، رواية الترمذي هنا التي رواها أبو داود أيضا عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة. قلنا هذه حفصة بنت عبد الرحمن، إيش علاقتها بعائشة؟ ما هي قرابتها لعائشة؟ عائشة عمتها، لأن هذه اسمها حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، فتكون عائشة عمتها. فيوسف بن ماهك رحمه الله ثقة من الثالثة، طبعا هو فارسي، ماهك بن بهزاد مكي فارسي ثقة، دخل على حفصة بنت عبد الرحمن، دخلوا عليها يسألونها عن العقيقة، فأخبرتهم أن عائشة وهي عمتها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان. هذه هي السنة، متشابهتان حجما سنا نوعا لونا متشابهتان. فإذا قال أنا بأخذ يعني خروف 6 أشهر من الضأن، نقول طيب خذ 2 منه. أبا قال بأخذ 7 أشهر 8 أشهر أبيض هذا أملح مغبر أسود، يعني نقول حاول أن تأخذ متشابهة، هذه السنة. إذا وجدت يعني إذا وجدت شاتان مكافئتان متقاربتان في السن متشابهتان، طيب طيب والبنت؟ قال وعن الجارية شاة. طيب هل يكفي واحدة عن الولد عن الذكر المولود المولود الذكر هل يكفي عنه واحدة؟ الجواب نعم، كما هو رأي مالك رحمه الله. واحتج بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، على أنه يروى كبشين كبشين، طيب لو واحد ما عنده قدرة مالية يذبح 2 عن المولود الذكر يذبح واحدة خلاص، هذا قول من أقوال أهل العلم وله دليله، لكن لو عنده قدرة يذبح 2 هذا أفضل وأحسن، خصوصا أن هذا قول الجمهور أنه عن الذكر عنه يذبح 2. لازم يكون الغنم ولا يمكن واحد يذبح بقرة ولا بدنة؟ الجمهور على أنه يجوز أن تكون بقرة أو بدنة، بعضهم قال لازم تكون من الغنم، لكن الراجح أنه يجوز أنه يجزئ بغير الغنم فيعق من الإبل والبقر والغنم. كبشين كبشين وجاء في رواية أبي داود كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام كنا نذبح الشاة يوم 7 ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. طيب مسح الرأس بالزعفران سنة بديل عن سنة الجاهلية اللي كان يلطخون رأس المولود بدم العقيقة، وهذا أذى. كيف يلطخ رأس المولود حديث الولادة الذي يتأثر يعني صحيا بسرعة يلطخ رأسه بهذا الأذى الدم؟ ولذلك أبدل الله بدلا من هذا بمسح الرأس بالزعفران. من الأشياء الجاهلية أيضا أن اليهود كانوا يعقون عن الغلام ولا يعقون عن الجارية، فجاء الإسلام بالعق عن الجارية أيضا. جاء في حديث آخر مرفوع عقوا عن الغلام كبشين وعن الجارية كبشا، وفي رواية من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام 2 وعن الجارية شات. روى البخاري مرفوعا مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، يعني الشعر هذا بقاء على الرأس ليس صحيا ولذلك أميطوا عنه الأذى بحلاقة الرأس. بعض الناس يخاف منها ويخشى ويجلد الرأس الرقيقة، إذا سلمه إلى حلاق ماهر فعل المطلوب بسهولة. طيب، حديث أم كرز أن سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولا يضركم ذكرانا أم إناثا، يعني ممكن تذبح من الغنم ذكر أو أنثى، ممكن تذبح نعجة، ممكن تذبح تيس، ممكن تذبح عنز، ممكن تذبح خروف. طيب، الذكر هو الذي ثبت حلاقة الشعر فيه، أما الأنثى فقد اختلفوا. جاء في حديث عائشة وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى. وفي الألفاظ الأخرى فيه ويحلق رأسه، وفيه أيضا ويماط عنه الأذى، وفيه عن الغلام شاتان ويحلق رأسه، فكأنه خصه بالذكر، ولذلك اختلفوا هل الأنثى لها حلاقة ولا لا. فبعضهم قال لها وبعضهم قال ما لها، يعني ما هي مؤكدة مثل الغلام، ما هي مؤكدة مثل الغلام. ويرجع فيها للمصلحة، فإن قال الأطباء أو أهل الخبرة والتجربة إن حلق شعر البنت أحسن حتى يكون يعني يخرج مستقبلا كثيرا غزيرا ناعما مثلا، طيب كويس يفعله للمصلحة. إذن يعني حلق رأس الذكر ما هو مثل الأنثى مؤكد، حلق رأس الذكر مؤكد، الأنثى هو الذي وقع فيه الخلاف. والسنن كثيرة الآن، هو لو مجال استقصاء الآن قضية السنن في المولود، ولسه فيه الختان وتصدق وزن الشعر والتسمية، لكن الآن نتكلم على عقيقة، يعني هذا الباب الذي أعقده المصنف رحمه الله. طيب، بالنسبة لما جاء من الأسئلة، يقول السؤال نحن مجموعة نعمل في يوم الجمعة مرة في الشهر نوبات، هل علينا جمعة؟ إذا كان لا يتضرر العمل بذهابكم لصلاة الجمعة فيجب عليكم أن تجيبوا النداء، وإذا كان يحصل ضرر مثل الحراسة أو مثلا أحيانا بعض المنشآت فيها خطورة، لو ترك المكان قد ينشب حريق، قد يحدث أحيانا في معامل فيها مراقبة الضغط ومراقبة، يعني لابد من وجود شخص أو شخصين، لابد من وجود عدد، لأن عدم مراقبة الأجهزة قد يؤدي إلى حدوث انفجار في المصنع مثلا، احتباس غاز حراري يؤدي غازي يؤدي إلى أشياء لا تحمد عقباها، فلا يبقى إلا العدد اللازم، ما الباقية يذهبون للصلاة لا يتركونها. يقول أنا أحضر الدروس ولكن عندي اختبارات هذه الأيام، فإذا انقطعت بسبب ذلك. طيب نقول يا أخي وفقك الله وسددك في هذه الاختبارات، وإخواننا المسلمين الطلاب والأبناء الذين يختبرون، وجعل ذلك عونا على طاعته. ما حكم شراء أسهم من البنك بقدر 80,000 بالتقسيط ثم أبيعها على 60,000؟ لا مانع أنك أنت تقوم بشراء أسهم مباحة من البنك بالأقساط ثم توكله أو أنت تبيعها بنفسك أو توكل غيره ليبيعها على غيره، على غير الذي اشتريتها منه. ما يجوز أن يبيعها على من اشتريتها منه. كيف يتخلص الشخص من حصته في البنوك الربوية؟ لابد أن يبيع الأسهم على البنك ثم يأخذ رأس ماله الأصلي ويتصدق بالباقي. الشركات المختلطة إذا باع الأسهم يتخلص من نسبة المحرم ويأخذ الباقي، أصل المبلغ والأرباح، جزء من الأرباح، الباقي يتخلص منه. إذا كان كله حرام يأخذ رأس ماله فقط. طيب، هذا الأخ طلال أرسل إلينا بحثا مطبوعا مستلا من عن المصلحة إذا خالفت النص الشرعي، جزاه الله خير. طيب، هنا يقول وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل. لو واحد يعني دخل يصلي العصر، أثناء صلاة العصر تذكر أنه ما صلى الظهر فغير نيته في وسط صلاة العصر من عصر إلى ظهر، إيش الحكم؟ لا هذه ولا هذه، لا تقبل لا ظهر ولا عصر، لأن الفرض لابد يصلى من أوله إلى آخره بنيته. يعني أنت الآن صلاة الظهر ما تصليها ظهر من تكبيرة الإحرام إلى التسليم، ما يجوز أنك تجعل جزء من الصلاة ليس ظهرا أو جزء منها ليس عصرا، عصر ما يجوز تخلي جزء منها ليس عصرا. إذا نقلت من فرض إلى فرض أثناء الصلاة بطلت، يعني بطلت كفرض، خلاص يصير تعتبر نافلة مثلا. لكن فرض لا يعتبر، فرض لا يعتبر فرضا. من فرض إلى نافلة من الأعلى للأدنى ممكن، أما من الأدنى إلى الأعلى مثلا من سنة إلى فريضة لا تقبل. ومن نفل إلى نفل، من نفل الأدنى إلى النفل الأعلى، من النفل الأعلى إلى النفل الأدنى ممكن، ممكن. صلاة الاستخارة أي ركعتين غير الفرض، سواء كانت سنة راتبة من قيام الليل، تحية مسجد، ركعتي وضوء، ممكن أي ركعتين غير النفل غير الفرض تكون للاستخارة. أبواي كثيرا ما يطلبان مني السفر معهما وإخوتي لإحدى المدن القريبة للترفيه، وأهلي غير ملتزمين جل وقتهم يشاهدون أفلاما ومسلسلات وأيضا برامج محاضرات في قنوات إسلامية، فأقضي وقتي هنا بغرفتي أتعبد الله، كما أن سفري يعطلني عن دروس كثيرة، فإذا رفضت السفر واعتذرت يغضبان ويلغيان السفر، فماذا أفعل؟ إذا كان السفر يترتب عليه وقوعك في معصية فلا طاعة لمخلوق معصية خالق، وأما إذا كان بإمكانك اجتناب المعاصي، يعني سواء المعاصي التي يفعلونها سواء في البيت في الحضر ولا في السفر مثل رؤية القنوات والأفلام، فطيب هذه ما إذن لو سافرت أو ما سافرت نفس النتيجة. إذن يعني سفرك إذا كان سيجعل مكثك في مكان لا تخالطين فيه المنكر وهم يرون المنكر في غرف أخرى، خلاص كل يعني يؤجر ويأثم على حسب ما يفعل. من صفات صلاة الخوف المتعددة ركعتان مع الإمام، فهل يقضي ما تبقى؟ طبعا هو الآن إذا صلى يعني في سافر الجهاد في سبيل الله، ولما يعني صافوا الكفار هم أصلا مسافرين، يعني سيصلون ركعتين، سيصلون يعني بهذا الاعتبار. يقول في قول المصلي في التحيات السلام عليكم، وين السلام عليكم؟ يقول قول المصلي في آخر الصلاة بعد التحيات السلام عليكم، على من يلقي السلام؟ يعني السلام من الصلاة، لأنه فيه السلام علينا في التحيات وعلى عباد الله الصالحين، وفيه السلام عليكم في التسليم والتحليل الخروج من الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم يقصد الملائكة، نعم يقصد إخوانه المصلين معه مثلا عن يمينه وشماله، نعم هو دعاء، هو دعاء السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وفي التحيات يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وإذا قالها أصاب كل عبد صالح بين السماء والأرض، عيسى عليه السلام، ملائكة، روح عبد طالع إلى السماء مات قبل قليل، خلاص أصاب كل عبد صالح بين السماء والأرض. حديث عينان لا تمسوه من النار، هل المقصود تحريم موضع البكاء فقط على النار، أم أن البكاء ينجي البدن كله؟ وهو إذا النار ما مست العين، وأيضا عندك الشاهد الآخر الذي ذكره السائل أيضا، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، معناها أنه ينجو كله. بعدين هذه من أسباب الوقاية، يعني في عندنا نصوص الوعد والوعيد دائما نتعامل معها، إذا انطبقت الشروط وانتفت الموانع، مثلا من فعل كذا دخل الجنة، إذا انطبقت الشروط مثلا يكون موحد أراد وجه الله ما ابتدع، طيب من فعل كذا دخل النار كذلك، إذا وجدت الشروط انتفت الموانع، في موانع لدخول الجنة وفي موانع لدخول النار، وفي شروط لدخول الجنة وشروط لدخول النار. في حديث تحول الرجل فقال اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي. طيب ما حكم سؤال الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة؟ الجواب في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يجوز أن يسأل الله بهذه الطريقة، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز. ماذا يفعل من يساوره الشك في وجود الله؟ بسيطة، أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ إذا ما في إله نحن كيف جينا ومين اللي جابنا كيف وجدنا ومن أوجدنا؟ نحن فتحنا عيننا نرى وجدنا سماوات وأرض وجبال وأنهار، من الذي أتى بهذا؟ نحن خلقنا السماوات، نحن خلقنا الشمس والقمر. فلا بد لكل موجود من موجد، كل موجود لا بد له من موجد، من الذي أوجده؟ يعني ما يمكن يعني توجد لوحدها هكذا صدفة، يعني ما كيف حتوجد؟ انفجار كوني، ومين اللي خلق الكون اللي انفجر؟ على فرض انفجر. لا، وبعدين يقول انفجار كوني يعني أوجد هذه الكواكب بالدقة والنسب والتوازنات والجاذبية وبعد الكواكب عن بعضها والنسبة الكذا في الجو والأكسجين والهيدروجين، ولو الشمس أبعد قليل راح كان جمدت الأرض، ولو أقرب احترق الناس. كل هذا جاء نتيجة، كله جاء كذا يعني انفجار كون صدفة. يعني شبهها بعضهم وهو يناقش أحد الملاحدة، قال له هذا يعني كلامك مثل أن نقول يعني إن هناك انفجار حدث في مطبعة فنتج عنه كتاب عظيم في الشعر والأدب مكتوب بغاية الفصاحة والبلاغة. إيش يعني انفجار المطبعة؟ يعني الحروف اللي تركبت للطريق، يعني مجنون الذي يقول هذا الكلام، إنه كله جات نتيجة وانفجار. ومن الذي فجره أصلا لو صار انفجار؟ ومن الذي خلق الأصل الذي انفجر؟ فإذا يعني كل شيء بقدر. أصلا وجود الأشياء بهذا التنسيق وبهذا الطريق، الأعرابي شلون استدل؟ اللي ما يعني قليل العلم شلون استدل على وجود الله؟ إيش البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، والأثر يدل. طيب إيش في أشياء؟ ليل داج وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، يعني أفلا يدل ذلك على السميع البصير؟ فإذا قم وتفكر في خلق السماوات والأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول وإن زالت من يمسكهما من أحد بعده، يعني ويمسك السماء أن تقع على الأرض، يعني لولا الله كان السماء لا عشنا ولا شفنا. فمثل هذه بسيط، يعني هذا يعني وساوس تافهة. أصلا واحد يعرف كل الأشياء تسير، يعني في أعاجيب كذا في الدنيا، أعاجيب أحداث عجيبة وأشياء غير متوقعة ومفاجآت، واضح يعني كيف تدبير الله عز وجل ولطف الله سبحانه وتعالى. يعني الواحد يرى في نفسه ويدعو ويستجاب، ولا فيعز هناك إله يدعى ويجيب ويرزق. يقول من وجد في ثوب نجاسة وحاول إزالتها وذهب أثرها ظاهرا هل يصح الصلاة؟ طبعا هو ما هو مكلف بأكثر من هذا، بل إذا كان اللون يعني لون الدم أو لون النجاسة رغم الغسل الكثير ما بقي فيه لون، لا يضر هذا اللون بعد الغسل، غسل عددا من الغسلات وما راح اللون خلاص. يقول طيب في النوم استقبال القبلة يكون طبعا بالوجه، لكن لو قال واحد أنا غرفة النوم اللي عندي ما يركب فيها السرير إلا في اتجاه معين، الباب مع الشباك ما تجي وما يطلع إلا يطلع رجولي إلى القبلة، نقول لا يضر، لا يضر حتى لو صارت رجليك إلى القبلة ليس حراما. هل من السنة أن يردد المؤذن ما يقول في الأذان؟ له فقط ورد أنه يستعمل سنة الإيش؟ الترجيع. يعني المؤذن إذا وصل إلى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، هو يقولها بصوت خفيض ثم يرفع بها صوته. فإذا إيش يقول المؤذن من ألفاظ الأذان؟ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، هذه يسرها في نفسه، يقولها قبل ما يجهر بها، يقولها قبل ما يجهر فيها بصوت خفيض. هذا الترجيع في الأذان. هل العقيقة مدة محددة لو فات وقتها؟ لا يضر لو أجلها إلى سنة سنتين حتى يسر الله عليه، أو كان يعني قد يتأخر لأسباب. ما رأيكم في من يقرأ الفاتحة مع الإمام؟ هذا يعني بعض، هذا قول معروف ومهم من أقوال أهل العلم. هل من اهتدى وعمره 30 عاما يعتبر شاب نشأ في طاعة الله؟ طبعا يعتبر شاب نعم، لكن نشأ منذ أول أمره ومنذ أول شبابه على طاعة الله، في طاعة الله. والإنسان لو فاته فضل أو جزء من الفضل فإنه يدركه بحسنات أخرى. يعني إحنا الآن مثلا، يعني مثلا قد يفوتك باب من أبواب الخير لسبب ما تعوضه من أبواب أخرى، قد يعوض بالذكر ما فاته من الجهاد إذا لم يقدر عليه، لم يتعين عليه. يقول ما رأيكم بالمشايخ عمر عبد المنعم سليم وياسر برهامي وسعيد عبد العظيم؟ هؤلاء من المشايخ السلفيين المعروفين في مصر ومن وجوه الدعوة السلفية هناك، والحاجة إلى مثل هؤلاء عظيمة، فلذلك لا بد من معرفة فضلهم والتأدب معهم والأخذ عنهم وعن غيرهم طبعا من المشايخ الثقات والدعاة والذين يسيرون على طريقة السلف رحمهم الله تعالى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.